الله إليكم. يقول إذا كان الرياء يبطل الأعمال، فهل إذا توضأ الرجل رياء ثم صلى هل تبطل صلاته كما يبطل وضوءه؟ الرياء في تفصيل، الرياء يحبط العمل إذا دخل العمل الرياء من أصله واستمر معه إلى نهاية العمل، هذا قد يبطل العمل. أما إذا كان الرياء فرع على الإنسان ثم دفعه واستغفر الله فلا يضر، لكن إذا استرسل معه واستمر فقيل أنه يجازى بنية الأولى ولا يبطل، وقيل إنه لما استمر معه فإنه يبطل العمل. ولي توضأ رياء، كيف يتوضأ رياء؟ وغالبا الرياء يكون في الصلاة ثم يكون في الوضوء، الرياء في الوضوء في الغالب إنه ما يكون رياء في الوضوء، إنما الرياء يكون في الصلاة، تحسين الصلاة وتزيينها. نعم.